أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن باب السلم، وذكرنا أن السلم أن يدفع أو يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، أو بتعريف آخر أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. وأن السلم يسمى سلما لتسليم رأس المال في المجلس، ويسمى سلفا لأنه يستلم السلعة بعد ذلك، يأخذ الثمن سلفا يعني في الماضي، أخذ قبل ذلك الثمن فكان الثمن سلفا. قلنا أن شروط السلم 7 شروط، أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود. ثاني شيء ذكر الجنس والنوع بالصفات التي يختلف بها الثمن. وقلنا أن السلم عبارة عن بيع حاجة ما هيش مولودة ولكن موصوفة في ذمة البائع، يبقى على ذلك لابد أن هذا الوصف يكون وصفا دقيقا حتى إذا استلمه المشتري يعرف أن هو هذا الشيء الذي كان يريد. ثالث شرط من شروطها معرفة القدر، المقدار، إذا كان مكيلا يبقى قد إيه، كم كيلة كم صاع، إذا كان موزونا يبقى كم كيلو كم طن وهكذا. الرابع أن يكون في الذمة، أن يكون في الذمة، والراجح أنه لا يشترط أن يكون في الذمة بل يجوز أن يكون عينا على ما قدمنا في المرة السابقة. إذا كان السلم على شيء موصوف في الذمة فما كان عينا شيء موجود أمامه يراه، هذا أدق مما هو غير موجود أمامه. إلى أجل معلوم، وهنا برضو اشتراط الأجل فيه نظر، مسألة أن السلم لا يكون سلما إلا إذا كان بأجل، يبقى ما ينفعش أن يكون حالا. الصواب أنه يجوز أن يكون آجلا ويجوز أن يكون أيضا عاجلا، ما كان آجلا مع ما فيه من الغرض من باب أولى أن يكون عاجلا مع وجود الشيء. الشرط الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، وده اللي حنفرق بينه وبين لا تبع ما ليس عنده، لا تبع ما ليس عنده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيم ابن حزام أن يبيع شيئا ليس عنده، كان تاجرا، وكان الناس هو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون إليه فيأتي الرجل فيريد سلعة معينة وليست عنده فيذهب فيشتريها له ثم يبيعها منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. كأن لا تبع ما ليس عندك يعني شيء ليس موجودا وأنت لا تدري تقدر على تحصيله أو لا تقدر على تحصيله، فإن كنت تقدر على تحصيله يبقى على ذلك هذا داخل في السلم، يبقى حيقبض المال الآن ويذهب فيحضر هذا الشيء ثم يسلمك هذا الشيء، ويكون الوقت وقتا يسيرا أو وقتا كثيرا لا يفرق الوقت طالما أنه يقدر على التسليم، يبقى لابد من القدرة على التسليم في السلم. وده يفرق بين بيع ما ليس عندك، يبقى ليس هو موجودا عندك ولا تقدر على تسليمه أو لا تعرف هل تقدر على تسليمه أم لا، لكن السلم يكون الظن الغالب القدرة على التسليم. لذلك يقول لنا أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل. سادس شرط معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه، معرفة قدر رأس مال السلم وانضباط هذا الرأس المال. قال لأنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض والشركة، فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه. الشرط ده الشرط السادس بيقول لك إن الثمن اللي انت هتدفعه هتدفع إيه؟ إذا هتدفع نقدا، جنيهات، ريالات، دولارات، ذهبا، فضة، يبقى أشياء معروفة الذي ستدفعه. قد تدفع لهذا الإنسان سلعة من السلع، قد تدفع له سلعة، قد تدفع مش جنيهات ذهب، لا هتدفع ذهب نفسه، هون ذهب عيار 21، ذهب عيار 18، ذهب عيار كذا، يبقى هنا لابد من معرفة هذا الشيء الذي ستدفعه، لأنه إذا حصل شيء يفسخ السلم هتقول له هات اللي أنا دفعته، لعله لا يكون موجودا عنده، لأنه المال الذي قبضه ليس على وجه الأمانة، أنه أخذ أمانة عشان يرجع حالك، لا، لأخذ المال يتصرف فيه ويسلمك سلعة، يبقى هو قد يتصرف في هذا المال، يبقى يلزم أن يرد لك البدل أو قيمة هذا الشيء الذي أخذه منك. يبقى على ذلك إذا أعطيته سلعة مثلا أو أسلمتها في سلعة تأخذها منه، إنسان عنده سلعة موجودة فيقول للآخر خذ هذه السلعة سلما في كذا، فرضنا أنه عنده أجهزة كهربائية مثلا وقال لك خذ الأجهزة الكهربائية دي وهات لي تمر في رمضان 1000 صاع من التمر. الآن الأجهزة اللي أخذها هذه هنسميها إيه؟ الثمن، الثمن، الثمن اللي أنت دافعه، الثمن لابد من معرفته، لابد من معرفة القدر الذي دفعته لهذا الإنسان حتى إذا انفسخ السلم رجعت عليه بهذا أو ببدله أو بقيمته، يبقى هترجع عليه بها، يبقى لابد من معرفة الثمن الذي تدفعه سواء كان من النقدين أو غير النقدين. ده معنى الكلام بتاعه هنا، معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. يبقى هنا انضباط قدر رأس مال السلم يكون منضبطة، ما يكونش مثلا خد شيلة بتاعت السمك دي اللي موجودة، خد القفة اللي فيها الحاجات السلعة من السلع، يبقى هنا جزاف ما انتش عارف حصيله قد ايه، وبعد كده هات لي مكانها كذا بعد شهر، يجي بعد شهر ما يجيبلكش حاجة تقول له هات اللي اديتهولك، تختلف انت وهو في الشيء الذي اخده. يبقى لابد من معرفة ما تدفعه ثمنا لهذا الذي ستشتري. يقول لك فلا تكفي مشاهدته، ما يكفيش ان انت ادي الحاجة بالتمنه بورهولك، لا، المشاهدة وحدها لا تكفي، ولكن لابد من معرفة القدر، لابد من معرفة القيمة بتاعته تساوي قد ايه هذا الشيء الذي تدفعه، لانه بالشرط ان يكون الثمن ذهبا او فضة او فلوسا، ولكن قد يكون شيئا مكانها، زي انسان يقول لك خد قط النوم بتاعتي دي وديني مكانها 1000 كيلو تمر بعد شهر، يبقى هنا انت هتاخد سلعة موجودة بس هسميها ثمنا، ثمن لهذا الذي يعطيك اياه، يبقى لابد من تقديرها، الغرفة اللي هو اخدها دي تساوي قد ايه، بحيث لما يحصل خلاف بينك وبينه يكون هو تصرف فيها، يبقى هترجع عليه بالقيمة بتاعت هذه الغرفة التي اخدها. فلا تكفي مشاهدته كما لو عقداه بصبرة لا يعلمان قدرها ووصفها، ولا يصح بما لا ينضبط، الشيء الغير المنضبط ما يصحش انك تدفعه ثمنا، لان هيحصل خلاف بينك وبينه لما يحصل تفاسخ. قال كجوهر ونحو: سابع شرط او الشرط الاخير ان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. يبقى الشرط في السلم انك تدفع المال كله الان، ثمن السلعة اللي انت هتاخدها بعد فترة تدفع ثمنها الان. يقول لنا ان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد، تفرقا يبطل خيار المجلس لئلا يصير بيع دين بدين. يبقى هنا العلة انه لا يصير ذلك بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين هذا منهي عنه في حديث ضعيف، ولكن الإجماع يدل على معنى، إجماع العلماء على هذا المعنى أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، وجاء في الحديث أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، إنما الحديث حديث ضعيف، إنما الإجماع يدل على معنى. يقول هنا أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد تفرقا يبطل خيار المجلس، التفرق اللي هيبطل خيار المجلس تفرق الأبدان، يبقى هنا واحد باع واشترى وبعدين انصرف خرج من المجلس، يبقى الآن تم أو لزم البيع بانصراف، يبقى هنا قبل ما يتفرق البائع والمشتري لابد أن المشتري يدفع الثمن ويقبض هذا الثمن. لحديث ابن عمر مرفوعا نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، حديث ضعيف، استنبطه الشافعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف. هذا استنباط جيد من إمام الشافعي رحمه الله، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلم، يبقى يدفع، ادفع. يبقى هنا ما تتفرقش في المجلس قبل ما تدفع أنت، ما بقاش السلعتين، أنت بتدفع حاجة لا تسلمها الآن تسلمها بعد ذلك، وهو يبيع لك حاجة لسه بعد ذلك سيسلم، يبقى لا التمن ولا المسمى، ما تمش عقد بيعها. قال: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارقه. هذا استنباط دقيق من إمام الشافعي رحمه الله. وإن كان له في ذمة رجل دينا فجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح. هذا صحيح، هذا صحيح. إنه يقول ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وروي عن ابن عمر أنه قال لا يصح ذلك. معناه إيه؟ تكون أنت مسلف إنسانا مبلغ من المال، وبعدين جاء وقت السداد معهوش، طيب خلي المبلغ ده اديني بيه تمر الشهر الجاي، اديني بيه تمر بعد سنة، يبقى كأنك عايز تربح عليه بقى الآن. بعد ما كان الدين عقد من عقود المواساة بتواسي هذا الإنسان بمالك والأجر من الله، الآن أنت جعلته عقد سلم، عايز تكسب وتربح على هذا الإنسان بما كان دينا قبل ذلك. يقول لك لا، ما يدس لك هذا الشيء، لما تقبض منه الدين بتاعك ابقى بعد كده أسلم، تسلم في هذا الدين، تقبض بعد ذلك، بتقول له عايز تبيع لي بهذا المال السلعة الفلانية بعد فترة مثلا، لكن اقبض الدين بتاعك الأول وبعد ذلك ابقى تسلم فيه. لا يشترط ذكر مكان الوفاء، يعني إذا كان البائع مع المشتري أنه أنا محتاج تجيب لي تمر بعد شهر وأدي المال، يبقى الأصل في المكان اللي أنت فيه يعطيك هذا التمر. لكن إذا كان مكانك بعيدا يبقى لابد من ذكر هيجيب لك التمر فين، أو أنت هتستلم منه من أنهي مكان. لكن سواء ذكرت ولا ما ذكرتش مكان الاستلام، العقد صحيح. قال: لأنه يجب مكان العقد، لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه ما لم يعقد ببرية ونحوها. يبقى هنا إذا كان العقد في مكان مش ممكن يتسلم فيه، اثنين مسافرين في صحراء وبعدين واحد قال للتاني خد 1000 جنيه هات لي بيهم تمر، فيه مش هيجيبوله في المكان اللي هم فيه في الصحراء، يبقى لابد من الاتفاق الآن فين هسلمك، لعله يطلب مكانا قريبا على مكانا بعيدا يزيد عليه الثمن في النقل. يبقى على ذلك إذا كان في مكان يجهل أين التسليم، يبقى على ذلك ما يصحش العقد حتى يتفق على مكان التسليم. قال: لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان ولا قرينة، فوجب تعيينه بالقول كالزمان. المعنى يعني إذا كنا نحن حاضرين في البلد وبتقول لي اديني 1000 كيلو تمر أو 1000 صاع من التمر وأدي الفلوس الآن، المفهوم من الكلام أنك هتيجي تاخد مني هنا في هذا المكان، أو هجيبه لك في مكانك اللي أنا عارفه، هنا ما تفرقش. لكن لو احنا الاثنين خارج البلد وما احناش عارفين هسلمك فين، يبقى لابد من ذكر مكان التسليم، لانه هيفرق في ثمن النقل في الثمن. يشترط ذكره لانه لا يمكن التسليم في ذلك المكان ولا قرينه، فوجب تعيينه بالقول كزمان. وان احضره قبل محله او في غير مكان الوفاء فاتفق على اخذه جاز. يعني اللي هيجيب لك التمر جابه لك قبل الوقت وانت رضيت، خلاص استلم. جابه لك في مكان تاني وانت رضيت، يبقى خده. لكن انت ما وافقتش، اذا جاب قبل الوقت ما يلزمكش، اذا جابه في مكان اخر غير اللي انت محتاج اليه ما يلزمكش. قال: وان احضره قبل محله او في غير مكان الوفاء فاتفق على اخذه جاز. وان اعطاه عوضا عن ذلك او نقصه من السلم لم يجوز، لأنه بيع الأجل والمحل، قاله في الكافي. المعنى يعني هنا بيقول لك كأنه جابه لك قبل وقته، طيب أنا جبت لك السلعة قبل وقتها، أنت كنت عايزها بعد شهر، طيب الآن حديك فرق هذا الشهر وخد هذا الشيء. يقول لك لا، ما ينفعش، لأنه بيع الأجل. وهنا هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن الغالب أنه إذا جاب السلعة قبل وقتها، ولعل أنت ليس عندك مخزن تحط في هذه السلعة، فإذا أعطاك مالا هيعطيك ثمن هذا المخزن، حطها في مخزن على حسابي أنا. الراجح أنه يجوز مثل ذلك طالما أنه شيء معلوم، مش بيع أجل بقى الآن، ولكن نوع هيحطها في مكان من أجلك أنت، يبقى أجرة المكان ما تحملوش أنت لأنك لم ترضى أن يأتي به الآن. نفس الحكاية هيتقال إذا قال طب أنا هنقله لك على حسابي، أنا هنقله لك، فهنا ده مش بيع مكان ولا غيره، هو مفترض يسلمه لي في هذا المكان، هو جابه في مكان آخر ما يلزمنيش إني أستلم، يبقى هنا كون أقول له لا ارجع بيه وبعد كده هتولي هناك، لا أسهل منه أنه طيب ادفع لي أجرة العربية اللي هتوصلني من هنا لمكاني، هذا أيسر. يبقى هنا لا معنى أني أقول لا يصح الراجح الصحة في ذلك. لا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. لا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر لأنه لا يمكن الاستيفاء من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. الحديث ده ذكرنا في المرة اللي فاتت أنه إيه؟ ضعيف، حديث ضعيف، يبقى هو لما هيحتج به مش هنقدر ناخد بالحكم اللي هو بيقوله بناء على هذا الحديث، الحديث ضعيف لا يصح. نرجع للمسألة، إيه اللي هو في المسألة؟ يقول لك لا يصح أخذ رهن، المعنى المسلم فيه، لا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. يبقى أنا السلم عبارة عن أدفع مال في سلعة، يبقى السلعة هي اللي إيه؟ مسلم فيها، يبقى المسلم فيه السلعة. طيب أنا دفعت هذا المال، هل ينفع أقول له طيب اديني رهن بأنك هتجيب لي التمر اللي اتفقنا عليه؟ هنا بيقول لي لا يصح، ما يصحش هذا الشيء، وما ادفع فلوس وتضيع عليا الفلوس هتروح فين؟ خاصة في زمن زي زماننا اللي فسدت فيه الزمن، ما نقدرش نقول بهذا الكلام، هذا كلام فيه نظر. الصواب الجواز في ذلك، ولذلك نقل حنبل عن أحمد جواز ذلك، وده قول عطاء ومجاهد ومالك والشافعي، هذا كلام صحيح جيد، انه ادفع فلوس ولعل ده ياخد الفلوس وما يظهرش بعد كده وضاعت الاموال، فاذا اشترطنا مثل هذا الشيء صار الامر غاية في الصعوبة، فهنا يبقى يدوز لي طالما انا لا اضمن هذا الانسان، لا اكتب لي عقد بهذا الشيء، اكتب لي ورقة بهذا، اكتب لي شيء بالفلوس بتاعتي لغاية ما تجيب لي الحاجة، هات لي حد يضمنك في هذا الشيء بحيث ما عرفتش اخذ منك اخذ من هذا الانسان الضامن. لذلك نقل حنبل جوازه، وده يؤيده الآية القرآن، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا دين، وابن عباس احتج بهذه الآية على السلم، يبقى يحتج بها أيضا على الكتابة وعلى الرهن في ذلك. وروي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به السلم، واختاره جمع من الأصحاب، وبرضه في قوله سبحانه فرهان مقبوضة حملوا قوله لا يصرف إلى غيره أي لا يجعله رأس مال سلم آخر، لا يجعله رأس مال سلم آخر. معناه إيه؟ ندفع الآن 1000 جنيه في سلعة معينة حيستلمها بعد شهر، أما جاء بعد شهر فالسلعة الآن لك عندي 1000 صاع من التمر، يقول له طيب 1000 صاع من التمر دول هم لك، وديني مكانهم 2000 صاع من التمر بعد شهر تاني أو بعد شهرين. يبقى هنا لو صح الحديث يحمل على ذلك، إن هذا بيع دين بدين، أنت ما استلمتش التمر بتاع دلوقتي عشان تخليه سلم في تمر آخر بعد ذلك أو في غيرها من المواد، يبقى هنا بيع دين بدين، الإجماع على المنع منه. يبقى لو صح الحديث يكون معناه ذلك، النهي عن بيع الدين بالدين، أو أن يجعل هذا الشيء المسلم فيه يجعل رأس مال لسلم في سلعة أخرى. لكن مسألة أنه يكون فيه رهن أو أنه فيه ضمان، الراجح الجواز في ذلك. إن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. لحديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. الحديث ضعيف، إنما المعنى اللي فيه إن الإنسان أسلم في شيء، دفع مالا في سلعة معينة، جاء الوقت ما جابلوش هذه السلعة، يبقى مش هيدع على هذا المال سلما في غيرها، ولكن اديني المال اللي أنا دفعته لك. الآن صار المال دينا على هذا الإنسان، يبقى من حقي دين عليك يا تديني مال يا تديني مكانه سلعة أخرى. طالما هو لا يقدر على إعطاء المال، هنا بيقول لي أصبر لإمتى؟ ولعل هو عنده سلعة أخرى، يبقى أنا أفسخ العقد الماضي ولي عندك الدين الفلاني، بهذا الدين أعطيني سلعة أخرى. وده الراجح من كلام الفقهاء، أشار إليه الإمام ابن القيم في شرحه لعون المعبود في بحث قيم طويل في هذا الحديث اللي هو من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ذكر بحث حوالي 10 صفحات في هذه المسألة، ومال في النهاية إلى أنه يجوز أن يأخذ رأس مال السلم أو يأخذ مكانه سلعة أخرى، مكان رأس المال من السلم، وهذا الراجح فيه، لأنك لعلك لن تعطيله المال، هتيجي وقت تسليم يحتال عليك يعمل حيلة يقول لك معيش الآن فلوس، أصبر بقى عشان الفقهاء بيقولوا لك أصبر، أصبر عشان الحديث الضعيف بيقول كذا. فهنا الراجح أنه يدفع لهذا المال فسخنا الآن، يا إما أخذ بهذا الثمن، لي عندك ألف أخذ السلعة الفلانية بهذه الألف أو أخذ كذا، يبقى أشتري بها شيئا آخر مكانها. دليل هذا مدى في حديث ابن عمر أو في الأثر الموقوف عليه في أنه كان يبيع الإبل بالنقيع، يبيعها بالدنانير ويأخذ الدراهم مكانها، ويبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير مكانها. يبقى هنا باع بدنانير ولكن ما استلمش دنانير، ما استلمش دنانير، اللي يشتري معهوش دنانير مع دراهم مكانها، فصرف الآن الدنانير بالدراهم واستلم الدراهم، يبقى الآن بدل شيء مكان شيء آخر. المفترض يستلم دنانير، ما فيش دنانير موجود، طب ما فيش دنانير هيقوله طيب أصبر، طب ما معاه دراهم مكانها، يبقى يعطي بقدر الدنانير دراهم الموجودة. يبقى في هذه المسألة أيضا نقول ذلك، أنه لو اتفق على سلعة ودفع الثمن، خد ألف جنيه في تمر تجيبه لي في رمضان في اليوم الفلاني، ده في اليوم الفلاني ما فيش تمر، يعمل إيه الآن؟ أنت بالخيار، افسخ وديني فلوسي، أصبر عليك وتجيبه لي بعد 10 أيام أو بعد كذا، أو الآن اديني مكان هذه الأموال، مكان الفلوس اللي أنا دافعها، أعطيني قمحا، أعطيني شعيرا، أعطيني سلعة أخرى مكان هذه السلعة. يقول ابن قيم رحمه الله: إذا باعه ما يجري فيه الربا كالحنطة مثلا بثمن مؤجل فحل الأجل، فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من غير الجنس مما يمتنع ربا النساء بينه، فهل يجوز ذلك؟ قال فيه قولان، يعني الصورة باعه ما يجري فيه الربا، يعني على هذا الوجه دفع له فلوس وحيسلمه شيء مما يجري فيه الربا، القمح، الشعير، التمر، الملح، هكذا. فهنا لما حل الأجل الثمن اللي أنا دفعه هو ما جابليش بحال، ما جابش اللي اتفقنا عليه من حنطة أو شعير أو غيرها، فبقول له اديني بهذا الثمن سلعة أخرى، هل يجوز؟ يقول قولان، يعني في مذهب الحنابلة، أحدهما المنع وده قول الإمام مالك، والثاني الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وابن المنذر، وده الراجح فيه الجواز فيه. يقول قال عبد الله بن زيد: قدمت على علي بن حسين، ده نقل كلام ابن القيم في شرح سنن أبي داود، يقول قدمت على علي بن حسين، عبد الله بن زيد اللي يقول، فقلت له إني أجد نخلي وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل فيقدمون بالحنطة وقد حل الأجل فيوقفونها بالسوق فأبتاع منهم وأقاصهم، قال لا بأس بذلك إذا لم يكن منك على رأي، إذا لم يكن منك على رأي. ده علي بن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عن زين العابدين يقول هذا الشيء، الفتوى بتاعته يسأل عبد الله بن زيد إنه بيجد النخل بتاعته، بيجني البلح أو التمر بتاعه، ويبيع ممن حضره التمر إلى أجل، في ناس بيشتروا منه التمر وحندفع لك بعدين، طيب ما دفعوش ويجي الأجل، قال فيقدمون بالحنطة، لاحظ إن هو بيع إيه؟ تمرا، هيقبض منهم؟ لا مش حنط، هيقبض منهم إيه؟ التمن، فلوس، هيقبض دنانير أو دراهم، مش حنط، هيقبض دنانير أو دراهم. ده الأجل ما جابوش لا دراهم ولا دنانير، هم الآن جايبين حنطة وجايين بيها في السوق بيبيعوا هذه الحنطة، هل ممكن آخذ مكان التمن بتاعي؟ أنا عايز منهم تمن، ما ادونيش تمن، آخذ حنطة أو شعير مكانها. يقول وقد حل الأجل فيوقفونها بالسوق فأبتاع منهم وأقاصهم، أخذ منهم، طب أنا لي عندك 1000 دينار اديني بيه حنطة بكذا، ينفع ولا ما ينفعش؟ قال زين العابدين رضي الله عنه: لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، بشرط إذا لم يكن منك على رأي، إذا لم يكن يعني ما تكونش حيلة، ما تكونش حيلة أنك تبيع مال ربوي بمال ربوي، طالما أنه ما هياش من ضمن الحيل يبقى على ذلك يجوز لك أن أنت لك عنده الآن دين، بهذا الدين يتأخذ الدين بتاعك الفلوس، أو هو معهوش يديك سلعة مكانها طالما ما فيش اتفاق على ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذا شراء للطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم العقد الأول، فصح أنه لا يتضمن ربا نسيئة ولا تفاضل. نرجع لكلامه هنا، قال: وروي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، قال يقصد بها السلم، جاء عن ابن عباس وابن عمر. في المتن بيقول لنا: إن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسق، ويرجع برأس ماله أو بدله. إن تعذر يرجع برأس ماله، دفع إيه؟ رأس المال يرجع به، أو ببدل رأس المال إذا كان رأس المال ما هوش موجود الآن، زي ما قلنا أنه مش شرط يفضل محافظ لك على رأس المال اللي هو أخذه، لا، المطلوب منه أنه هو يسلمك سلعة مش يسلمك رأس المال. يقول: ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. بيع المسلم فيه اللي هو الناس سميه بيع الصكوك، بيع الصكوك، هيشتري سلعة بالسلم، دفع فلوس وخد صك، هيستلم بيه رز، هيستلم بيه تمر، هيستلم بيه شعير بعد فترة، هل ممكن يبيع الصك ده اللي هو ما استلمش بيه حالة أو بيع الصكوك؟ فهنا يقول: لا، هذا مسلم فيه، اقبض الأول وبيعه بعد ذلك، لا يجوز لك أن تبيع قبل أن تستلم. قال: بغير خلاف علمناه، بغير خلاف علمناه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن. الحديث حديث حسن، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن. الحديث صححه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. الحديث نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، يبقى هنا إذا اشتريت طعاما ولسه ما قبضتش الطعام ولا استوفيته لا يجوز لك أن تبيعه، أن تبيعه قبل القبض. وعن ربح ما لم يضمن، عن ربح يعني ما لم يدخل في ضمانك، لسه ما دخلش في الضمان ما تربحش فيه، يبقى هو لسه عند صاحبه وانت بتبيعه من بره وتربح فيه، فنهى عن ربح ما لم يضمن. قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: اذا اسلمت في شيء الى اجل فان اخذت ما اسلفت فيه، والا فخذ عرضا انقص منه ولا تربح مرتين، ولا تربح مرتين. هنا إذا أسلمت في شيء إلى أجل، ده كلام ابن عباس رضي الله عنهما، فإن أخذت ما أسلفت فيه يعني أخذت السلعة اللي أنت متفق عليها، وإلا فخذ عرضا أنقص منه. ابن عباس يجوز أنك إذا ما لقيتش السلعة متفق على أمح ما جابلكش أمح، يبقى هنا يتاخد المال بتاعك يتصبر عليه، يتاخد سلعة أخرى بس ما تربحش عليه، ما تربحش على هذا الإنسان، تقوم تربح منه مرتين. يبقى نقول له: مكان الأمح اللي أنا كنت حاخده أعطيني تمرا بالألف جنيه اللي أنا كنت دافعها لك. هنا كأن الإنسان المسلم اللي بيسلم اللي بيدفع المال كأنه رابح في هذا الشيء. ربحه في إيه؟ يوم ما دفع المال دفع ألف جنيه فألف صاع تمر، يومها كان هذا ثمنها، ولكن الآن الثمن أغلى، كأن أنت كسبان في هذا الشيء. فلما هتيجي عليه هتقول له: طيب والله أنا لي عندك ألف صاع من التمر، أنا دفع لك ألف جنيه، بس الألف صاع من التمر قيمة الألف صاع من التمر تساوي الآن ألفين جنيه، طب اديني بالألفين جنيه قمحا، هذا غير جائز، ما تربحش عليه مرتين، ولكن اللي ليك الآن إيه؟ خد القمح، خد التمر، أو خد شيئا أقل منه، ما تاخدش حاجة أعلى بحيث أن قصاد الدين تربح عليه. ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله، أو لم يلزم بقبوله لما فيه من المنة. ده استطراد في الكلام. من أراد قضاء دين عن غيره، هذا الكلام يمكن يتعلق بالباب اللي جاي أو له تعلق بالاثنين، باعتبار أن السلم نوع من السلف، أعطى مالا قصاد ما يأخذ سلعة بعد ذلك. فبيقول لك: لو أن إنسانا أحب أن يقضي دينا عن غيره، واحد عليه دين لفلان وبعدين ما دفعش، جاء الوقت وهو معذور، جاء إنسان آخر قال: طيب علي هذا الدين أنا هدفعه، المدين المديون قال له: ما لكش دعوة ما تفعليش حال، هل يلزم أنه يقبل، اقبل أن فلان يدفع لك هذا الدين؟ يقول: لا، ما يلزموش هذا القبول، ما يلزموش القبول. ليه ما يلزمش القبول؟ قال: فيها منة، فيها منا علي، انا علي دين لانسان انا هشتغل واسد هذا الدين، تدفع ليش انت؟ يبقى هو لي علي منا ان يسلفني، وليك علي منا ان انت قضيت هذا الشيء لا سيبني انا اقضي هذا المال. قال ولانه ان كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه، الانسان اللي عليه دين قادر على الوفاء الان يجب عليه ان يسد. طيب والا لم يلزمه شيء، لان ربنا يقول ان كان بعسره فناظر عسره الى ميسره، فان كان متعسرا عليه الحال يبقى اصبر عليه، ما يجبش عليه الان، اصبر لغايه ما ربنا ييسر يدفع بعد ذلك. فان ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين اجبر على قبوله. فان ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين، هنا الصوره في الاولانيه يقول من اراد قضاء دين عن غيره فابى رب الدين لم يلزم بالقبول لما فيه من المنة عليه. هنا صورة ان الانسان المديون هل يلزمه انه ياخد منك عشان يقضي الدين؟ يقول لك لا ما يلزمه. طيب الانسان اللي عايز يدفع ويسد الدين جاء للمديون وقال له خد هذا الدين، روح اذهب لهذا الانسان سد ما عليك من الدين، هنا هل يلزمه القبول اللي هو رب الدين صاحب الدين؟ يقول لك ايوه يلزمه، فيش منة عليه. كأن في الصورة الاولى تحتمل مثل هذه الصورة، أن يقال إن مديون إنسان عليه ديون لصاحب مال، راح إنسان لصاحب المال قال له هدفع لك أنا الدين اللي على فلان، هل يلزمه القبول؟ يبقى صورة ثالثة هذه الصورة. الآن بنتكلم عن رب الدين، رب الدين هل يجبر إن خد الفلوس ما أنا أدفع لك الدين اللي على فلان اقبله؟ يقول لي لا ما يلزموش يقبل، ما يلزموش يقبل ليه؟ يقول في منا منك عليه، ان انت هتقول له في يوم اليوم انا مسدد لك الدين بتاع فلان، ما يلزموش يقبل منك هذا المال. طيب ان قبل هل يجوز له؟ يجوز له. يبقى هنا نفنط ثلاث صور في المساله، صوره ان طبعا واضح ان في انسان عليه دين وانسان صاحب الدين، اللي عليه دين اللي هو المدين ويسمى الدائن ايضا، اللي هو المديون اللي عليه دين اسمه مدين واسمه دائن، وكان جرى العرف بتاعنا ان نقول المدين اللي هو المديون والدائن اللي هو صاحب المال، لكن في اللغه وعند الفقهاء لا، المدين والدائن هو اللي عليه، لكن صاحب المال بيسميه رب الدين، رب الدين اللي هو صاحب الدين صاحب المال. جاء انسان لرب الدين لصاحب الدين وقال له انت عايز فلوس من فلان انا هسددها لك، هل يلزم أن يقبل؟ يقول لك لا ما يلزموش أن يقبل، ما يلزموش. إذا قبل خلاص أخذ المال، لكن إذا لم يقبل ما حدش يجبره أنه يقبل، أنا مسلف فلان هو فلان يسدني مش أنت. لين هو لا يلزم ذلك؟ قال إنه فيها منك عليه، إنه لما تقول له خد الفلوس الدين بتاع فلان هتمن عليه بعد ذلك أنا دفع لك الدين اللي كان ليك عند فلان. هذه صورة. صورة أخرى المديون نفسه أما يجي له إنسان يقول له طب أنا هسدد لك الدين اللي عليك، خد فلوس دي سد بيها الدين اللي عليك، أو هروح لفلان أدفع لك الدين اللي عليك، هل عليه يقبل ذلك؟ يقول أيضا لا معلوش يقبل ذلك، إنه يكفي منة هذا الصاحب للمال عليه ما تبقاش منتك أنت آخر، لكن يجوز أن يقبل، يجوز. فإن قبل منك طيب هات وأنا هسد له، وأخذ منك فذهب لرب الدين ودفع له، الآن رب الدين يقدر يقول له لا؟ يقول له هيبقى في منة من فلان؟ ملوش، لأنه بيقبض من المدين نفسه. يبقى دي الثلاث صور اللي فيها. يبقى دي هنا فإن ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين أجبر على قبوله اللي هو رب الدين، يعني طالما اللي بيدفع لك المديون. ده العقد بتاع السلم. في عقد بيلحقه بعض الفقهاء به فيه خلاف بين العلماء، هيسموه بعقد الاستصناع، عقد الاستصناع. هنا عقد السلم بيع موصوف في الذمة، بيع لسلعة موصوفة في ذمة الإنسان. عقد الاستصناع واضح إنه صناعة شيء. يقول لنا العلماء في هذه المسألة، كان يعني عند الجمهور ما تكلموش عليه كثيرا، باعتبار الاستصناع عند الشافعية ما بيعتبروا إنه من السلم وله شروط السلم، بناء على ذلك ما كان فيه صناعة وداخل فيه أجرة هيقول إنه هو غير جائز، وعند المالكية نفس الحكاية. اللي هيجوز هذا العقد عقد الاستصناع الأحناف ولهم تطويل فيه، والحنبلة يعني على قول عندهم لهمش تطويل في هذه المسألة، فهيكون المرجع في الكلام في عقد الاستصناع للأحناف، الأحناف اللي عندهم تفصيل في هذه المسألة. الاستصناع مصدر استصنع الشيء، يعني دعا إلى صنع يطلب صناعة، اللي هو الآن بقى جاري كتير جدا. تروح لواحد نجار تقول له أنا عايزك تصنع لي أوضة نوم، أوضة صالون، وهتدفع له مبلغ من المال، هو هيشتري الخشب وهو هيصنع، يبقى بيشتري الحالة وبيصنع هذه الشيء. الآن كثير من الناس يحتاجون إليها، ولذلك الأحناف في هذه المسألة عندهم مرونة فيها، مرونة بناء على حاجة الناس إليها، إن أكثر الناس يحتاجون إلى ذلك. أنت معك فلوس بس ما تعرفش تصنع نفسك أوضة نوم ولا أوضة صالون ولا كذا، الآخر بيعرف يصنع ويعرف يشتري الخشب بس معوش فلوس، يبقى هنا هنعمل هذا العقد اللي هو عقد الاستصناع، هتفق معاه هتعمل لي أوضة نوم بكذا، هدفع له المبلغ أو جزءا منه، وبعد ذلك يسلمني هذه السلة. يبقى الصلاحا الأحناف بقى اللي هيعرفوه هيقولوا لنا عقد على مبيع في الذمة شورط فيه العمل، عقد على مبيع في الذمة شورط فيه العمل. يبقى النجار هيجيب لي أوضة النوم اللي أنا متفق معاه على أوصاف معينة هو اللي هيعملها، هو مش هيشتريها، ده هو هيصنع، يبقى هيشتري الخشب وهيصنع الخشب ده بالأوضة اللي أنا عايزها، هنسميه عقد استصناع، عقد استصناع. مثل هذا الشيء في عقود المقاولات، مقاولات إن حبني لك شقة، شقة في المكان الفلاني، حجيب طوب وحجيب أعمل لك وحسلم لك الأوض شكلها كذا وفيها خشب كذا وفيها، يبقى هذا عقد استصناع، يبقى مبني على إنه بيع حاجة عامل فيها العامل بنفسه، عامل فيها. يقول لك عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل. فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهما، وقبل الصانع ذلك انعقد استصناعا عند الأحناف وكذلك عند الحنابلة، وكذلك عند الحنابلة. وكان تفصيل الأحناف لهذه المسألة أطول ويعني أقعد مما ذكره الحنابلة. عند المالكية والشافعية يقولون هذا ملحق بالسلم، هيفرق عند الاثنين ان في عقد السلم هيقول لك لابد من دفع المال كله الان. في عقد السلم هتشتري حاجه مش هيقول له بيع لي تمر في بعد شهرين او بعد 3 اشهر واقول له ب1000 جنيه طب خد 100 دلوقتي وادفع لك الباقي لما تجيب، يبقى هنا استفاد ايه هو بالمية دلوقتي؟ انت هتدفع المال الان ليستفيد هو بالمال ويبيع لك حاجه رخيصه ادفع عليه من الان على هذا الشيء. لكن في الاستصناع إذا قلنا أنه سلم يبقى ما يدوس أن أنا النجار اللي هيجيب لي خشب ويصنع لي أوضة نوم أو ما أقول له بكام يقول لي 5000 طب خد 1000 ولما تسلمني هات الباقي. لو أنه سلم يبقى لا يصح، لو أنه سلم يبقى لا يصح، وده قول الشافعية والمالكية. على قول الأحناف لا مش سلم، ده عقد قائم بذاته، عقد لوحده ما هوش سلم، يبقى على ذلك يصح عندهم أن أنا أدفع مبلغ والباقي بعد السداد أو على أقساط أو حسب الاتفاق. يقول لنا هنا الإدارة على الصنع من الألفاظ اللي لها صلة بهذا الموضوع، إدارة على الصنع، إدارة أني بأدب إنسان تعالى اصنع لي كذا. إيه الفرق بين عقد الاستصناع والإدارة على الصنع؟ عقد الاستصناع أنا بدي للنجار فلوس أو الحداد فلوس أو الصناع فلوس أو المقاول فلوس وهو حيجيب الآلات ويصنع الحاجة، يبقى ده عقد استصناع. الإجارة على العمل لا، ده أنا بقول له تعالى، يبقى عمل في ذمتي بس أنا اللي بجيب له الحاجات، بجيب له السلعة، بجيب له الخشب، بجيب له الحديد واعمل لي كذا واعمل لي كذا فيه، يبقى هو بياخد الأجرة على العمل في هذا الشيء، بخلاف عقد الاستصناع قريب من السلم، قريب من السلم، السلعة مش مولودة ولسه صنعة ما تحطتش فيها، هو هيجيب الأخشاب ويجيب الحادة ويشتغل فيها، يبقى ده عقد استصناع. فهمنا الفرق بين السلم والاستصناع والإجارة على الصنع، واضح الفرق؟ السلم بيع موصوف في الذمة، يبقى أنا عايز السلعة الفلانية تجيب لي الآلة الكهربائية الفلانية، يبقى سلعة هو هيوفرها لي في الوقت الفلاني بيديني أوصافا لها دقيقة بدفع له المال الآن ويحضرها لي بعد ذلك، هذا السلام. الإجارة على الصنع بجيب له أدوات، بجيب له آلات، ابديلي بها كذا، اصنع لي فيها كذا. يبقى أنا جبت المؤن والآلات واصنع لي كذا. الاستصناع بستغل هذا الإنسان أنه بيفهم، أنه يعرف ينقي خشب ويعرف ينقي حديد، وبقول له نقي اللي يعجبك، وفي النهاية طلع لي أبواب وشبابيك، طلع لي أوضة صالون أوضة نوم، طلع لي الآلة الفلانية، وحتاخد مني كام على الكل. يبقى هنا مش هقول له الخشب بكذا والصنعة بكذا، لا، يقول لي حبع لك ده كله بالثمن الفلاني لما أجهزها بعد فترة معينة مثلا. يبقى ده الفرق بين الثلاثة. معنى الاستصناع، معنى الاستصناع يا ترى هو بيع، نوع من أنواع البيع، ولا هو وعد من الإنسان بحاجة معينة؟ هتفرق إن أنا أقول هذا بيع ولا هذا وعد. إذا قلنا وعد يبقى هذا العقد عقد على عدة، يبقى عقد غير لازم، يبقى عقد اللزوم اللي فيه لزوم أخروي، إنه إذا أخلى فيه يبقى مخرب بالوعد، يبقى من صفات النفاق. إذا قلنا إنه عقد بيع يبقى عقد لازم، عقد يبقى يلزمني ويلزمه، أنا اتفقت على حاجة معينة وجاب الحاجة وتعب فيها، يبقى يلزمني أدفع لهذا الإنسان المال كله طالما هي صحيح، يبقى هو عقد بيع، عقد من عقود البيع. مشروعية الاستصناع، يقول العلماء في الحكمة منها: الاستصناع شرع لسد حاجات الناس ومتطلباتهم، ودي النظر نظرها الأحناف، إن أكثر الناس يحتاجون لذلك، أكثر الناس اللي عايز أوضة، اللي عايز قطين، اللي عايز ابن شقة، اللي عايز كذا، ما يعرفش يعملها لكن معه فلوس، الآخر يعرف يعملها معهوش فلوس، يبقى على ذلك أديله المال وهو يبني وهو يصنع وهو يفعل. يبقى الصانع يحصل له نوع من الارتفاق، رفق بالصانع انه يبيع الحاجة اللي بيصنعها ويبتكرها وفق الشروط اللي طلبها الآخر. المستصنع يحصل له ارتفاق بسد الحاجيات التي يحتاج إليه. شروط الاستصناع: أن يكون المستصنع فيه معلوما، أن يكون المستصنع، كان التاني بسميه المسلم فيه، السلعة اللي هستلمها دي السلعة برضو اللي أنا هاخدها هسميها مستصنع فيه أو مستصنع فيها، سلعة صنعها، اشتراها خام وصنعها وحيسلمها لي الآن، يبقى لابد أن تكون معلومة. ما ينفعش إن وقت الاستصناع أجي أقول له عايز أوضة نوم، يقوم يقول لي طيب هجيب لك، عايز إيه؟ عايز أوصاف كذا وكذا، بكام؟ ربنا يسهل، ربنا بكام؟ طيب قول لي على الثمن عشان اعمل بعدين لما اجيب. يقوم في النهايه انا متوقع اوضه النوم تكون ب 2000 عد 10000، انا ما اتفقتش معاك على هذا الشيء، هذا عقد فاسد، لا يصح مثل هذا العقد، وللاسف كثير من الناس يقعون في ذلك. يقوم تقول انا عايزك تعمل لي الحاجه الفلانيه، اقول لك اعملها لك بكام؟ مش عارف، طب احسبها بكره، احسبها بعده، احسبها، ما بيحسبهاش ابدا لغايه ما يخلص الحاجه ويدبسك فيها هو الثمن كذا. هنا يقوم الفقهاء يقول لك لا، ليا الخيار بقى الان، ليا الخيار الان، طالما ان انت غليت عليا بهذا الشيء الان من حقي ما استلمش وتردين المال الذي اخذته. يبقى هنا عقد السلام لابد من تحديد السعر اللي فيه، عقد الاستصناع كذلك لابد من معرفة ثمن الشيء أو قدرة العمل الذي سأعمله في الاثنين على بعض هتسلمني السلعة بكام فيها. يبقى لابد أن يكون المستصنع فيه معلوما، ولابد أن يكون يجري فيما يجري فيه التعامل بين الناس. كذلك أنه مسألة الأجل، هل لابد من ضرب أجل فيها هتسلمني بعد كذا ولا مش لابد، ما هوش داخل في الشروط. فبعض الأحناف يرى أنه يشترط في عقد الاستصناع خلوه من الأجل، وإن كان الأرجح فيها أنه لا مانع من اشتراط الأجل، وإلا حقول له اعمل لي أوضة نوم، اعمل لي شباك وباب، اعمل لي كذا، هيقول لي ماشي، مش هيفصلهم أبدا طالما ما اشترطتش عليه الأجل. فعلى ذلك هنا زي ما في السلم بيشترط الأجل، كذلك في هذا الشيء يشترط الأجل. لكن هتفرق بين الاثنين في أنه إذا جاب لي السلعة في موعدها أو قبل موعدها ما تفرقش، إنه يلزمني أن أخذها لأن اتفاقي على عمل معين في سلعة، هو خلص بدري يلزمني أن أنا أستلم في هذا الوقت. يقول لنا من ضمن الكلام عند الأحناف أن الاستصناع عقد غير لازم عند أكثر الأحناف، عقد غير لازم عند أكثر الأحناف. وذهب أبو يوسف إلى أنه إن تم صنعه وكان مطابقا للأوصاف المتفق عليها يكون عقدا لازما، وده الصواب في المسألة، لأنه لا يعقل إن بعد ما دفعت له جزءا من المال وهذا الإنسان بدأ يشتغل وخلص لي الحاجة، أنا دافع 1000 يعمل لي حاجة بخمس آلاف وجعل التسليم، أو أقول له لا رجعت في كلامي، يبقى أنا خسرت هذا الإنسان. فالراجح أنه طالما مستوفى للشروط التي اتفقنا عليها، الراجح أنه عقد يصير لازما، عقد لازم.